إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث من لقاءات شرح أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونحن الليلة إن شاء الله مع الأصل الأول من أصول السنة، ولن يتسع الوقت أبدا في 10 محاضرات لشرح أصول السنة، فأنا لا أحب هذا الشرح المجمل، وإنما أحب أن أقف مع كلمات الإمام بتأن لنستخرج منها الفوائد والجواهر واللآلئ والدرر. فما أحوجنا الآن إلى كل جملة، بل إلى كل لفظة من ألفاظ إمام أهل السنة في عصر الفتن والبدع والمحن. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن والبدع، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام: وأرجو أن تحفظوا الأصول، أرجو أن تحفظوا الأصول. وإذا وقفنا كل ليلة مع أصل أو أصلين في بعض الأصول، فأظن إن شاء الله تعالى أن الحفظ حينئذ سيكون سهلا وميسورا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا هو الأصل الأول، أكرره مرتين: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هل انتهيتم من كتابة هذا الأصل؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. تعالوا بنا كعادتي لنؤصل للمسألة تأصيلا لغويا وشرعيا. فما معنى الصحابة لغة واصطلاحا؟ وما هي مكانة الصحابة؟ وما واجبنا تجاه الصحابة؟ هذه أصول في غاية الأهمية، ونحتاج إليها الليلة، وأرجو أن تتدبروا كل لفظ. صاحب يصحب صحبة وصحابة، أي عاشره. صاحب يصحب صحبة وصحابة، أي عاشره من العشرة. والصحب جمع الصاحب، الصحب جمع الصاحب، والأصحاب جماعة الصحب، والأصحاب جماعة الصحب، والصاحب المعاشر، الصاحب المعاشر، والجمع أصحاب، والصحبة مصدر صحبة يصحب صحبة، والصحابة مصدر قولك صاحبك الله، الصحابة مصدر قولك صاحبك الله، وأحسن صحابتك، والصاحب الملازم الذي كثرت ملازمته، الصاحب الملازم الذي كثرت ملازمته. ومنه قول الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الصاحب الملازم الذي كثرت ملازمته. ومنه قول الله تعالى إذ يقول لصاحبه أي الذي لازمه في سفر الهجرة لا تحزن. ومنه قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون، وقد سماه الله جل وعلا صاحبهم تنبيها لهم على أنهم صحبوه وعرفوه وعرفوا ظاهره وباطنه من خلال خلقه، فما وجدوا به خبلا وما وجدوا به جنونا. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى الصحابة. أما التأصيل الاصطلاحي كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، قال الصحابي هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. فاللقاء وحده لا يكفي، فهناك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مشركا ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام. شرط اللقية هو أول شروط الصحبة. الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. لابد من شرط الإيمان بالله ورسوله، لكن هذان الشرطان وحدهما لا يكفيان. فهناك من لقي النبي ولم يؤمن به، وهناك من لقي النبي وآمن به ثم ارتد، فلا يعد صحابيا. ولا لابد إذا من الشرط الثالث، وهو الموت على الإسلام، على دين النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الصحابي احفظ مني هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. أول أصل من أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أرجو أن أوصل لكم في هذه المحاضرة المهمة جدا الآن أصلا أنا أراه في غاية الخطورة والجلال، تعمدت أن أبدأ به اللقاء بعد التأصيل اللغوي والاصطلاحي لمعنى الصحابة. أرجو أن تحفظوه وأن تنقلوه لإخوانكم من المسلمين في كل مكان، ألا وهو ليس من حق أي أحد أن يتكلم عن أصحاب رسول الله. يعني الحديث عن الصحابة ليس من حق أي أحد. هو الحديث عن الصحابة له شروط؟ نعم، هذا ما أريد أن أصله، هذا ما أريد أن أؤصله الليلة. ليس من حق أي رجل زائغ العقيدة مشوش الفكر مريض القلب أن يتكلم عن الصحابة. هذا ما أريد أن أوصله الليلة وأرجو أن تنتبهوا له. ليس من حق أحد مريض القلب زائغ العقيدة مشوش الفكر أن يتكلم عن الصحابة، فالحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في النية، يتطلب صفاء في العقيدة، وإخلاصا في النية، وأمانة في النقل، ودقة في الفهم، ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. سأكرر، هذا كلام في غاية الأهمية. ليس من حق أي أحد مريض القلب، زائغ العقيدة، مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. هذا أصل مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يتكلمون عن الصحابة بلا هذه الضوابط. قد يكون مخلصا النية لكن ليس سليم العقيدة، لا يعرف مكانة الصحابة ولا يعرف عدالة الصحابة. قد يكون مخلص النية سليم العقيدة لكن ليس دقيقا في النقل وليس عميقا في الفهم، ليس من علماء الحديث مثلا ليقف على صحة الروايات التي تتحدث عن أخطر حقبة من حقب التاريخ بعد موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحتى قتل علي رضي الله عنه وبعد ذلك، فلا يستطيع أن يمحص الروايات ولا يستطيع أن يحقق الروايات سندا ولا متنا، ويكتفي بمجرد وجود الرواية عند أئمة أهل السنة ممن أرخوا، وينقل الرواية ويبني عليها أحكاما دون أن يحقق صحة الرواية سندا ومتنا، لأن التاريخ الإسلامي لم يدون إلا بعد انتهاء دولة بني أمية، وبدأ تدوينه في تاريخ أمراء بني العباس، وقام على تدوين التاريخ في أخطر حقبه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهؤلاء زوروا تاريخ بني أمية كله أو جله لصالح أمراء بني العباس من أجل أن يتقربوا إليه، فنقلوا روايات تسيء لهذه الحقبة. والطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة الخوارج وفرقة الروافض. كل طائفة أو كل فرقة من الفرقتين لها روايات، فالخوارج لهم روايات تقدح في علي رضي الله عنه وتنال منه، والروافض لهم روايات تؤله علي رضي الله عنه وتنال أيضا منه. وأنا أعجب لسؤال طالب من طلابنا أرسله لي بالأمس، يقول لي: سمعنا أنك تقول بأن الخلاف بين أهل السنة وبين الروافض خلاف في الفروع. أنا ما قلت ذلك في حياتي قط. أعجب لقوله سمعنا، لما لم تسمعني أنت قبل أن تسألني؟ ولي كتب مكتوبة ولي أشرطة مسجلة وحلقات مصورة. الخلاف بين أهل السنة والروافض خلاف في الأصول، وقلت ذلك من عشرات السنين وبينت ذلك بالتفصيل، وقد كتبت كتابا أرجو أن تقرؤوه، لا أقول ذلك على سبيل الترويج للكتاب، فهو ليس من حقي، فقد بعته منذ أمد، وهو كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. الفتنة بين الصحابة قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. وقد كتبت فيه كلاما عن الشيعة وبينت الخلاف بين أهل السنة وبين الروافض، ثم توسعت جدا في ذكر هذه الأصول في كتابي الذي طبع فيه سبعة مجلدات معذرة، الذي طبع في سبعة مجلدات، وهو كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب، والكتاب أيضا ليس لي، فليس هذا من باب الإعلان عن الكتاب للتجارة، أسأل الله أن يرزقنا الصدق النية. وقد بينت فيه الخلاف الكبير بين أهل السنة والروافض في الأصول، وبينت ذلك بالتفصيل فيما يقرب من ربع مجلد تقريبا. فأرجو من أبنائنا أن يتعلموا هذا المنهج. سمعنا، لا، كلف خاطرك أنت واسمع لي، وكلف خاطرك واقرأ لي، ثم بعد ذلك إن استشكل عليك شيء فاسأل، لكن لا تكتفي بأن تقول سمعنا أنك قلت وسمعنا أنك فعلت. أسأل الله أن يرزقنا الدقة والصدق والإخلاص. هذا منهج أرجو أن يتبنوه طلاب العلم، لا سيما في زمن انتشرت فيه الفتن، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. الشاهد يا إخواني، لأن الموضوع جليل وطويل، أؤصل مرة ثالثة الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم. كتب فيه الخوارج روايات أساءوا فيها لعلي رضي الله عنه ولكثير من الصحابة، والروافض كتبوا فيها، أي في شأن الصحابة، كثيرا من الروايات أساءوا فيها لجل الصحابة. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة أهل السنة، كالحافظ ابن كثير والحافظ ابن عساكر والإمام ابن جرير وغيرهم. وهؤلاء يا إخواني نقلوا الروايات كلها ووضعوها في أسفارهم وكتبهم بسندها ومتنها، دون أن يحققوا الروايات لظروف عاشوها، من قرأ التاريخ عرف أسباب ذلك، لكن لأمانتهم العلمية نقلوا الروايات كاملة بالسند والمتن، حتى يأتي بعد ذلك من يريد أن يستدل بهذه الروايات ليحققها، ليقف على صحة الرواية من خلال دراسة السند والمتن معا. فجاء فريق من المؤرخين والكتاب والمفكرين والأدباء ونقلوا هذه الروايات دون أن يحققوها سندا ومتنا، واكتفوا بأن الروايات موجودة في كتب أهل السنة كأسماء من ذكرت، فزلوا زللا كبيرا. كالشيخ سيد قطب في كتاب العدالة الاجتماعية الإسلام، كالأستاذ خالد محمد خالد، كالأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، نزلوا إلى هذا الميدان وإلى هذه البحور الهائجة ونقلوا الروايات دون أن يصححوا الرواية سندا ومتنا، كما في روايات قصة التحكيم مثلا، وقد ذكر فيها كلام خطير لا يليق أبدا بأحد المؤمنين، فكيف يليق بأصحاب سيد النبيين؟ وقد بينت ذلك وفندت ذلك تفنيدا واضحا، وحققت الروايات سندا ومتنا. وأذكر أنني في هذه الفتنة التي أردت أن أتحدث فيها في دروس التوحيد بجامع التوحيد بالمنصورة، أذكر أنني قبل أن أتحدث فيها ظللت عاما كاملا أحقق الروايات وأقف على سند كل رواية وصحة متنها قبل أن أشرع في الحديث عن هذه الفتنة التي زلت فيها أقدام وضلت فيها عقول وأقلام وأفهام. نسأل الله أن يرزقنا الصدق وحسن الاستسلام والأدب مع أصحاب سيد الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكرر المرة الثالثة، الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. لو أنك حققت هذه الشروط أهلا وسهلا، تعالى وتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأمسك القلم، بل اكسر القلم وحطم القلم وأمسك عليك لسانك، وإياك أن تنال من أصحاب رسول الله الذين حطوا رحالهم في الجنة. فمن أنت ومن أنا لننال من أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء؟ فلقد نظر الله في قلوب العباد. والأثر رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال ايضا عبد الله بن مسعود كما في الحلية لابي نعيم بسند صحيح، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة، ابرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أكرر هذا الأثر الجميل: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أنا بقول إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ولا لا؟ يقينا كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، فكيف يكون اقتباس الصحابة إذا كان الأستاذ والمربي رسول الله؟ هذه كلمات مهمة يا إخواننا، مش لمجرد يعني دغدغة المشاعر والعواطف والاستحسان أبدا. والحقيقة أنا أحب أن أدمج المادة العلمية بالطرح الدعوي حتى لا تكون المادة جافة لا تؤثر في قلب طالب العلم، فما يعنيني أن يرزقنا الله الخشية منه من خلال هذه المحاضرات والدروس. ليس مجرد أن تقول أنا أنهيت كتاب شرح أصول السنة على يد محمد حسان وشرح كذا على يد شيء وانتهى الأمر، لا، أنت ما الذي استفدت؟ ما الذي أثر فيه؟ هل ورثك هذا العلم خشية الله؟ هل ورثك الأدب؟ هل ورثك الخلق؟ هل ورثك حب قيام الليل؟ هل ورثك عذوبة اللفظ وعفة اللسان وعفة المأكل والمطعم والمشرب؟ نعم، هذه الغاية. فطلب العلم ليس غاية أبدا، طلب العلم ليس غاية. إنما هو وسيلة لأشرف غاية أن تعرف ربك جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن تخشاه تعرفه وتتقيه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية. وإذا كان كل منهج يترك طبعه على من يتتلمذون عليه ويتعلمونه، فكيف يكون الطابع للمنهج الذي تربى عليه الصحابة وهو القرآن والسنة؟ لذا يا إخواني أقول بملء فمي وأعلى صوتي للدنيا كلها، كل الصحابة عدول حتى تتمسك بكل ما ثبت عنه وتقتدي بكل صحابي منهم. وهذا أول أصول السنة، فكلهم عدول، وعدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسنة وأقوال علمائنا من سلف الأمة. يقول الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الكفاية في علم الرواية، يقول: إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. أقول تاني، خلي بالكم من كلام الأئمة والعلماء، إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. أقول ثالث، إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة باختيار الله بإخبار الله عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. الأدلة على ذلك كثيرة جدا. فهو المخاطبون أولا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الذي خطب بهذه الآية ابتداء؟ الصحابة، حين قال الله لنبيه قال تعالى: كنتم خير أمة. فمن المراد بهؤلاء؟ هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهم المخاطبون ابتداء بهذه الآية، والوسط كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري وغيره العدل، الوسط العدل كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال تعالى في شأنهم، وهذه الآية هي العمدة وهي من أعظم الأدلة في التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين في هذه الآية؟ بإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. آية صريحة واضحة في وجوب اتباع الصحابة والتمسك بهديهم والتخلق بأخلاقهم والاقتداء بهم. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم من؟ المهاجرون. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، هؤلاء من؟ الأنصار رضي الله عنهم. انظر إلى شهادة العزيز الغفار في حق هؤلاء من المهاجرين والأنصار: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، أولئك هم المؤمنون حقا. يا إلهي، يطلع سفيه بقى بعد كده يشكك في هؤلاء وينال من قدر هؤلاء الذين يشهد لهم بالإيمان الحق رب الأرض والسماء: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، بس بشرط، بإيه؟ بإحسان. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. آيات يا إخواني والله تحرك الجبال، لا أقول القلوب إلا إذا كانت القلوب الآن أقسى من الجبال والحجارة، حين تطاول الآن سفيه على هؤلاء الأطهار الذين يزكيهم العزيز الغفار ويعدلهم ويزكيهم ويعدلهم نبينا المختار كما سأبين الآن في السنة الصحيحة. لكن على أي حال، أنا قلت قبل ذلك من سنوات طويلة، قلت مثل من يتطاول الآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب وينال منهم كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. لا، بلاش المثل الثاني ده، أسأل الله نرزقنا عفة الألسن. لا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. فالصحابة قمم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا من أعظم الأدلة التي نستدل بها على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا معتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من علماء الأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اقرأ الآية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. من المراد بالمؤمنين هنا؟ الصحابة في بيعة الرضوان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل في حقهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وأختم بهذه الآية، وإلا فالآيات كثيرة جدا، وهي من أجمل الآيات وأرقها، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. الآية الأولى: أولئك هم المؤمنون حقا، وهذه شهادة ممن؟ من الله. الآية الثانية: أولئك هم الصادقون. لا إله، ماذا تريدون بعد ذلك؟ فقل أولئك هم المؤمنون حقا، الله جل وعلا قل أولئك هم الصادقون، ماذا يريد أولئك بعد ذلك؟ كيف يجرؤ بعد ذلك عاقل أن ينال من هؤلاء الأخيار، أو أن يتطاول على هؤلاء الأبرار؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار وأولئك هم المهاجرون. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قال الله فيهم بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب، ندخل على السنة، على هذه الرحاب الطاهرة، لنرى كيف زكى وعدل رسول الله أصحابه رضي الله عنه. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. اللفظ الصحيح خير الناس، مش خير القرون. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تزكية للقرون الخيرية الثلاثة الأولى: قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم من الأتباع، ثم الذين يلونهم من أتباع الأتباع. من الذي يشهد لهم بالخيرية هنا؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل هم شهداء الله في الأرض. الصحابة شهداء الله في الأرض، كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس قال: مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. أي تعديل هذا وأي تزكية؟ بل من جميل الأدلة الذي ذكرتها في أول محاضرة، وأنا أتكلم عن فضل العلم وأهله، قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. المراد بأولي العلم ابتداء في الآية الصحابة. يقول ابن القيم في تعليقه القيم على الآية: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. ب بالله عليك خلي بالكم الدليل ده. هذه العدالة في أعلى درجاتها، لأنه لا يمكن أبدا أن يستشهد الله على هذه الشهادة العظيمة بالمجروحين، وهذا تعديل من رب العالمين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل الصحابة أمانة للأمة، الصحابة أمانة للأمة. خليك معي لا تلتفت يا طالب العلم، هتذكروني يعني لو قنبلة ضربت دلوقتي مش هلاقي ولا واحد دم، ربنا يكفينا شر الفتن. ركز كده وركز من لا تنشغل. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما في السماء فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذابت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحاب صلى الله عليه وسلم، بل ورب الكعبة هو أمان لأهل الأرض، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يقول: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. انظروا إلى مكانة الصحابة وإلى فضل الصحابة. وأصحابي أمانة لأمتي، فالصحابة أمان للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بل أنا أؤكد لكم أن من أغضب الصحابة فقد أغضب الله. يا شيخ بلاش المبالغات الكبيرة بتاعتك دي أبدا، ما فيش كلمة بدون دليل. من أغضب أصحاب النبي فقد أغضب الرب العلي. كلام أود أن يستمع إليه كل عاقل، أن يسمع إليه أهل السنة والروافض وغيرهما. من أغضب أصحاب النبي فقد أغضب الله. هات دليلك، خذ الدليل. ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله، من أصحاب بيعة رضوان، يعني ممن أنزل الله عليهم السكينة رضي الله عنهم جميعا. يقول: مر أبو سفيان على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم بلال وصهيب وسلمان، هؤلاء فقراء الصحابة، وأبو سفيان سيد من سادات قريش. فلما مر عليهم قال الصحابة: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. أبو بكر جالس رضي الله عنه، فالتفت إليهم غاضبا وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال الصديق: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم قام ترك مجلسهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا وأخبره بما قال. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام ولمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه. التفت إليه النبي وقال: لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم. بلغة المصريين: اوعى تكون زعلت الناس دي. لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد أبو بكر رضي الله عنه إليهم يقول: إخوتاه إخوتاه، أوغضبتم مني؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. كلمة أخي فيها تقريب وجمال ورقة وود وعطف وحب. قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. بل والله لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ ولن يبلغ أبدا مدة واحد منهم ولا نصيفة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صحبة مكان عظيمة وكرامة كبيرة. يا أخي أنت لو من الله عليك بصحبة عالم من علمائنا الكبار الأجلاء تظل طوال عمرك تقول: أنا صحبت العالم الفلاني وتتلمذت على يد الشيخ الفلاني، فكيف لو صحبت الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كرامة من أعظم الكرامات ونعمة من أجل النعم. لذا كل من يتطاول على الصحابة حتى ولو ادعى أنه يحب علي رضي الله عنه فقد أساء لعلي وللحبيب النبي. وأود أن أعلن للدنيا أننا نحب عليا ونحب آل البيت الطيبين الطاهرين. والله لا يحب آل البيت أحد كحب أهل السنة لهم، فآل البيت نتقرب إلى الله بحبهم، وأصحاب النبي نتقرب إلى الله بحبهم، ونتقرب إلى الله بحب علي، بل نعلن للدنيا كلها ونقول: علي مولانا، علي مولى أهل السنة. لأن نبينا علمنا وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ورسول الله مولانا فعلي مولانا. بل ونثبت لعلي ما أثبته له رسولنا، ولا يمنعنا غلو الروافض في علي أن نثبت له ما أثبته له الحبيب النبي. احفظوا مني هذا: لا يمنعنا غلو الروافض في علي أن نثبت له ما أثبته له الحبيب النبي. لقد قال له صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ لقد قال له صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا في خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها عليا. نحب عليا، والله العظيم نتقرب إلى الله بحب علي. اسمع ماذا قال علي، هذا أثر ربما تستمعون إليه لأول مرة. قال علي رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا. سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا. آية ذلك، يعني علامة ذلك، أنهم يسبون أبا بكر وعمر. الله، احنا بنرد بأدبه. أنا أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم أبدا من نعمة الأدب. أنا لا أحب التطاول على أحد ولا أحب الإساءة لأحد، بل أحب أن أبين الحق بأدب لعل الله أن يفتح القلوب لهذا الحق. سيكون سيدنا علي، وخلي بالك لما الأثر يأتيك من علي له معنى، سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا. آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. مخذول ورب الكعبة من يسب الصديق الذي حط رحاله في الجنة. مخذول ورب الكعبة من يسب الفاروق عمر الذي حط رحاله في الجنة. يا إلهي، ألا يكفي هؤلاء فخرا وشرفا وعزا أنهما الآن إلى جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في الروضة المحفوفة بالأنوار؟ يتطاول عليهما بعد ذلك من يتطاول ويتقرب إلى الشيطان بسبهما ولعنهما؟ لذا لما سألوا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية. وقال أبو حاتم قول النبي في حجة الوداع فليبلغ الشاهد منكم الغائب، قول النبي هذا شهادة على أن كل الصحابة عدول، وإلا لو كان منهم من ليس عدلا لقال النبي فليبلغ فلان وفلان وفلان وفلان، أي ممن حضروا معي حجة الوداع الغائبين ممن لم يحضروا، وإنما أطلقها فقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن كلهم عدول بدليل أن النبي كلفهم بالبلاغ عنه ولم يستثن منهم أحدا. هذا من أرق الأدلة. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته الجميلة، وإن شاء الله أسأل الله أن يوفقني لأشرحها لكم مرة أخرى في هذا الجامع المبارك في درس أسبوعي بإذن الله، وأذكر أنني كنت درست الطحاوية مرتين، درست الطحاوية المرة الأولى في القصيم في جامع الرشحي، وكان يحضر لي بعض أحبابنا من طلاب الشريعة وأصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود، ودرست الطحاوية مرة ثانية في جامع التوحيد بمجمعي في المنصورة، والأشرطة مسجلة لكن أرجو أن أعيد شرحها مرة ثالثة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الفهم والعلم والعمل. يقول الطحاوي رحمه الله الصحابة ومعتقد أهل السنة فيهم، فيقول كلاما جميلا جدا، يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. الله، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. اللهم إنا نشهدك على ذلك أننا نحب رسول الله ولا نحب رسول الله ونحب أصحاب رسول الله ولا نبغض أحدا منهم، ونبغض من يبغض رسول الله ومن يبغض أصحابه وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. اسمع ماذا يقول، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أقول تاني، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منه، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكره، ولا نذكرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الصلاة الكبير أبي زرعة. أختم بقولة الحافظ الكبير أبي زرعة رحمه الله تعالى، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، ذلك أن الرسول حق، وأن القرآن حق، وأن ما جاء به من عند الله حق، وأن ما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا ذلك كله هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. عرفتوا العلة؟ أنا متعمد أختم بذي عشان تعرف السبب إيه. أقول تاني الكلام الغالي ده. قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا ذلك كله هم الصحابة، فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. فالموضوع خطير. أقوله ثالث: حاضر. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا ذلك كله هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. لأنك إن شككت فيا حتما تشكك فيما أنقله للناس من علم. فهؤلاء الخبثاء الذين يريدون أن يهدموا ويحطموا الرموز، ليه؟ لأن الرموز هي التي تنقل عن الله وعن رسول الله من الصحابة والعلماء بعد ذلك. وحرب إسقاط الرموز حرب قديمة، حرب إسقاط الرموز حرب قديمة وستظل إلى قيام الساعة. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن واجبنا نحو الصحابة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم رضوان الله عليهم وحبهم، والإمساك عما شجر بينهم في الفتنة، والإمساك عما شجر بينهم في الفتنة. ولنردد قول ربنا جل وعلا: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. رد هذا: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. أعطوا ضريبتهم للدين، أعطوا ضريبتهم للدين من محن، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم للدين من محن، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم صبرا على محن، صاغت بلالا وعمارا وسلمانا. عاشوا على الحب أفواها وأفئدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا. الليل يعرفهم يبكون في وجل، والحرب تعرفهم في الخطب فرسانا. والله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للحق أعوانا. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. والأصل الثاني غدا: وترك البدع، كل بدعة ضلالة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حب رسوله وحب أصحابه، وأن يرزقني وإياكم التمسك بما كانوا عليه والتخلق بأخلاقهم والإمساك عما شجر بينهم. وسامحوني لا أستطيع أن أجيب على الأسئلة التي تطرح علي، لأن البرنامج كله منقول على الهواء، وكل هذه الصور منقولة على الهواء، فلا تسع الوقت لذكر الإجابات حتى نمنح الوقت الكافي أيضا لأخينا الحبيب الشيخ راشد الزهراني بعد صلاة العشاء مباشرة. وإن شاء الله تعالى إذا يسر الله بعد انتهاء هذه الدورة ممكن أجلس مع بعض طلاب العلم جلسة خاصة ممن طرحت أسئلتهم، وتكون جلسة كده بيننا إن شاء الله للاستفادة في الإجابة على ما استفسرتم عنه. وسأحاول جاهدا أجيب على بعض الأسئلة في ثنايا شروحي، وأنا يعني مستفيد بتلقي الأسئلة. إن استطعت أن أعالج كما عالجت اليوم سؤالا مهما سأفعل إن شاء الله كلما يسر الله ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.